السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة الكرام، لا نزال نستمع اليوم إلى أحاديث البحر. بماذا يحدثنا من أعاجيبه؟ كان الصحابة يسألون النبي عليه الصلاة والسلام عددا من الأسئلة عن البحر ويجيبهم عليه الصلاة والسلام عليها، وكان عليه الصلاة والسلام يضرب أمثلة بالبحر ويتكلم عليه الصلاة والسلام عن الحيتان وأن الحيتان تستغفر لبعض الناس، وربما حدث أصحابه بشيء من الأعاجيب تتعلق بالبحر. تعالوا أيها الأحبة نقف اليوم على شيء من ذلك، نستمع إلى ما يحدثنا به البحر. أسعد إذا بقيتم معنا. حدثنا البحر فقال لنا إني بالأخبار مليء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا يزال كلامنا أيها الأحبة حول ما يتعلق بما حدثنا به البحر، ونحن بقرب البحر الآن وعلى شاطئ البحر الأحمر. وتعالوا نتذكر شيئا مما كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يسألون النبي عليه الصلاة والسلام عن البحر. أنا سعيد بلقائكم وأشعر بالامتنان لكم بمتابعتكم لنا. أيضا أرحب بأسامة وإبراهيم وياسر، وأسأل الله يجزيكم خير الجزاء على جلوسكم في الشمس لتسجيل هذا البرنامج، وأسأل الله أن يحرم علينا وعليكم وعلى جميع من يشاهدنا النار يوم القيامة، وأن يجعل النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر حر النار قال فأشد ما ترون من حر الدنيا هو أخف ما يكون من حر النار يوم القيامة. فنحن الآن حقيقة في حر الشمس، لكن نسأل الله تعالى أن يكينا حر النار. طيب، كنا ذكرنا في حلقة سابقة أسئلة بعض الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام متعلقة بالبحر. هل تذكروني بشيء مما سأل الصحابة النبي عليه الصلاة والسلام عن البحر؟ لما جاء الصحابي وسأل على الوضوء وما يتعلق به، إيش قال؟ قال يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا ماء قليل، أفنتوضأ من ماء البحر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميته. تكلمنا عما يتعلق بطهارة ماء البحر في حلقة كاملة. تعالوا اليوم أيضا نتكلم عن سؤال آخر. كان النبي عليه الصلاة والسلام يحدث أصحابه فذكروا له أيضا شيئا متعلقا بالبحر. قال عليه الصلاة والسلام لأصحابه فيما رواه مسلم قال إن الله ورسوله حرم بيع الميتة بيع الميتة والخمر والخنزير والأصنام. فقام أحد الصحابة قال يا رسول الله، يعني أنت الآن تقول إن الميتة حرام بيعها، طيب يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة؟ ممكن ميتة يموت مثلا بقرة أو يموت بعير أو يموت غنم، نحن لن نأتي ونأكل اللحم لكن سنأخذ الشحم نستفيد منه. قال أرأيت شحوم الميتة نبيعها؟ أرأيت شحوم الميتة فإنها تطلى بها السفن. وهذا هو الشاهد، أن الصحابة كان لهم اتصال بالبحر، وبالتالي كانوا يسألون النبي عليه الصلاة والسلام من خلال أسئلتهم. يتضح أن أول ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم كلام يستعرضون ظروفهم في الحياة، فيجدون من ضمن ظروفهم أنهم يخالطون البحر فيسألون مباشرة عن البحر. يعني ما قال يا رسول الله رأيت شحوم البيت فإنها تطلى بها البيوت مثلا، لا، الصحابة كان لهم علاقة بالبحر إما ذهابا في سفر أو تجارة أو صيد. قال يا رسول الله رأيت شحوم الميتة فإنها تطلى بها السفن، نطلي بها السفن، نلين بها السفن، ويستصبح بها في البيوت، نجعلها وقودا للمصابيح، يعني يجوز نبيع شحوم الميتة أم لا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا هو حرام، لا هو حرام. ثم قال عليه الصلاة والسلام لعنة الله على اليهود والنصارى، أو قال لا تفعلوا كما فعلت اليهود والنصارى، حرم الله تعالى عليهم الشحوم فجملوها وباعوها، يعني أذابوها وقالوا نحن الآن لا نستعمل شحم، نحن نستعمل زيت، في الحقيقة هو دهن لكن الشحم مذاب. يعني مثل ما أقول لك أنا لا تقرب هذا الثلج ثم تذوبه وتشربه، قل أين ذهب اللي كان في الإناء؟ قلت أنت قلت لي لا تقرب الثلج لكن أنا شربت ماء، ما هو نفس الشيء. فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن اليهود استحلوا محارم الله بأدنى الحيل. هذا من الأسئلة التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يستعرضها مع أصحابه. كذلك في موقف آخر، كان النبي عليه الصلاة والسلام عند بعض نسائه فنام، وكان هناك امرأة اسمها أم ملحان رضي الله تعالى عنها، أم حرام بنت ملحان. فلما استيقظ النبي عليه الصلاة والسلام ضحك، فلما ضحك سئل لما تضحك؟ فقال عليه الصلاة والسلام عرض علي نفر من أمتي يركبون ثبج هذا البحر. ثبج هذا البحر، يعني أمواج هذا البحر، ملوك على الأسرة أو مثل الملوك على الأسرة غزاة في سبيل الله. فقالت أم حرام بنت ملحان: يا رسول الله. قال: نعم. ما قالت: ما نوع سفينتهم؟ إيش اسم البحر؟ بحر الأحمر ولا المتوسط ولا المحيط ولا يمكن بحر العرب تحت ولا البحر الأسود ولا؟ ما سألت أسئلة ما لها داعي. ولا قالت: يا رسول الله، طيب كم عددهم اللي في السفينة؟ يغزون إلى أي بلد؟ لا، مباشرة لما مدح النبي صلى الله عليه وسلم قال: ملوك على الأسرة، يعني كأن أمواج البحر صارت عروش لهم. قال: ملوك على الأسرة أو مثل ملوك على الأسرة. قالت: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني منهم. شوف حرص الصحابيات على الخير، مباشرة فكرت فيما ينفعه في الآخر، ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال صلى الله عليه وسلم: أنت منهم. خلاص، دعوت الله واستجاب الله لي، أنت منهم. ثم نام، ثم استيقظ ضاحكا، فقال قالوا: لم تضحك يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم مثل الأول: قال: عرض علي نفر من أمتي يركبون البحر، يعني في غزوة أخرى. قالت أم حرام بنت ملحان: يا رسول الله، ادعو الله يجعلني منهم. في الثانية فقال: لا، أنت من الأولين، أو أنت مع الأولين. السؤال: ألم يكن يمكن أن يقول أنت منهم، يعني تغزين غزوتين؟ كان ممكن يقول هالكلام ولا لا يا جماعة؟ صحيح. نعم، لكن الذي حصل أن أم حرام بنت ملحان كان لا يمكن تكون مع الآخرين، لازم تكون مع الأولين فقط. ليش؟ لأنها ماتت في السفينة الأولى، استشهدت رضي الله عنها وهي ذاهبة معهم. طبعا هي لن تقاتل بسيف، لكن كانوا يحتاجون النساء لقلة عدد الرجال عندهم، كانوا يحتاجون النساء يقومن بالخدمات، يعني اللوجستية، تجهيز الطعام، تجهيز الفرش، مداوات الجرحى، إعداد الماء ونحو ذلك. الآن لا نحتاج الآن إلى أن المرأة تشتغل في العسكرية، لأن أعداد الرجال كثير، وبالتالي ممكن الرجال هم الذين يطبخون، رجال ممرضون ونحو ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها: أنت من الأولين أو مع الأولين، دلالة كأنه يقول عليه الصلاة والسلام: يا أم حرام، لكن ما صرح لها، لكن كأنه يقول: يا أم حرام، أنت ستموتين في يعني أو ستستشهدين في الأولى. طبعا الشهادة في سبيل الله في البحر، أهل العلم عبروا عنه بالجهاد البحري، الجهاد في البحر. وجاء في بعض الأحاديث أن غزوة في البحر تعدل عشر غزوات في البر. والنبي عليه الصلاة والسلام طبعا لم يركب البحر في غزو صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يركبه أيضا في غيره، يعني لا في تجارة ولا في غيره، كانت تجارته إلى الشام. لكنه عليه الصلاة والسلام أثنى على من يركبون البحر في الغزو، ووصفهم عليه الصلاة والسلام بأنهم ملوك على الأسرة أو مثل الملوك على الأسرة. هذا فيما يتعلق بالبحر. نعم يا شيخ ياسر، تفضل. من أشهر الغزوات اللي سمعنا فيها اللي حصلت في البحر غزوة طارق بن زياد، يوم قال: البحر أمامكم البحر العدو من أمامكم والبحر من ورائكم. لما ذكر أن طارق كان هذا الكلام بعدما أحرق السفن. طبعا هذه الرواية ذكرها أصحاب التاريخ، لكن الصحيح أنها لم تثبت، وذلك لأمور. منها أولا أن إحراقه للسفن فيه نوع إتلاف للمال، والسفن في ذلك الحين ليس، يعني الآن في مصانع كبيرة للسفن وقوالب كبيرة، يعني تستطيع أن تصنع ربما السفينة مع وجود الآلات الحديثة الآن، سواء من خشب أو من غير خشب، بالمنشار الكهربائي يعني الأجهزة الكهربائية التي يمكن أن تريحك من 90% من العمل. فصناعة السفينة اليوم لا تأخذ وقتا كبيرا، لكن كانوا في السابق صناعة السفينة تأخذ منهم وقتا طويلا جدا. فكون طارق بن زياد رحمه الله يعمد إلى إحراق السفن وهي التي تنقل الجند، هذا فيه نوع إتلاف للمال. الأمر الثاني أن عند الجند من الإيمان ما يجعلهم يثبتون في القتال، ولا تحتاج أنك تحرجهم وتقول لما إما تموت غرقا أو تموت شهادة في سبيل الله. الأمر الثالث أنه لو كان فعلا أحرق السفن لجعل بعض هؤلاء الجند يموت ويقاتل، ليس لأجل إعلاء كلمة الله، لكن دفاع عن نفسه، صح؟ لكن لأن لو وجد عنده فرصة أخرى يفر إليها ومع ذلك ثبت، معناه أنه يقاتل الآن لأجل في سبيل الله، لأن ممكن أهرب. لكن لما تقول لي: يا أما تموت في هنا ولا تموت هنا، أنت خربت نيتي يا أخي، أنا كنت أريد إعلاء كلمة الله، الآن جعلتني دفاعا عن نفسي فقط، فهي لا تثبت، وجيد أنك أشرت إليها. سأستمع إبراهيم سؤالك بعد الفاصل. أيها الأحبة الكرام، بقي معنا كلام يسير حول ما يتعلق ب أيضا الجهاد في البحر، وأيضا هل ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الحوت أم لا؟ هذا سنذكره لكم إن شاء الله، لكن بعد هذا الفاصل فلا تذهبوا بعيدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا نزال معكم يا الأحبة حول ما يتعلق بحديث البحر إلينا، وكنا وقفنا على الصحابة لما سألوا النبي عليه الصلاة والسلام عن دهن السفن بشحوم الميتة، وكذلك لما في حديث أم حرام بنت بلحان لما أخبرها النبي عليه الصلاة والسلام بغزوها في البحر. نعم يا إبراهيم. هو السؤال أيضا كان في سمعنا حديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر أنه عرش إبليس موجود على الماء. جميل. ما أدري الحديث هل هو صحيح؟ دعني إبراهيم أسوق الحديث ثم أستمع إلى سؤالك متعلق به. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام ذكر البحر في أحاديث كثيرة، منها لما سئل نتوضأ من ماء البحر وهذا تقدم معنا، منها حديث أم حرام بنت ملحان، منها حديث اطلاء السفن بشحوم الميتة لما نهى عن كذلك عرش إبليس. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن إبليس ينصب عرشه على الماء ثم يبعث سراياه. سراياه إيش معنى سراياه؟ جنوده يذهبون لأجل إيش؟ يصلون العشاء والمغرب ويرجعون، يفسدوا في الأرض. طبعا الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، يعني حتى لو قال لواحد أنا سأقفل على نفس الباب ما يدخل عليه إبليس، والله يدخل عليك فيه، وأن لأنه يجري في دمك أساسا. وهذا قد مكنه الله تعالى من، لأن الله عز وجل جعل في قلب العبد من الإيمان ما يستطيع به أن يدحر الشيطان. المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان ينصب عرشه على الماء ثم يبعث سراياه ليفسدوا. قال صلى الله عليه وسلم فأحبهم إليه أعظمهم إفسادا. أحب واحد يعني يأتون كذا الشيطان عرشه على الماء ويبدأ ينتظر، انتهى الدوام جاءوا إليه قال ها أنت ماذا فعلت؟ قال ما تركت فلانا حتى سرق. قال يوشك أن يعيد سرقته ويتوب. أنت ماذا فعلت؟ قال ما تركته حتى شرب خمرا. قال يوشك أن يتوب، ما سويت شيء، أبغى شيء أعظم. أنت ماذا فعلت؟ فيقول ما تركت فلانا حتى فرقت بينه وبين امرأته. فيفرح، الآن دمر بيت وشرد الأولاد، ممكن الأولاد يقعوا في مخدرات وفواحش وغيره، ممكن المرأة نفسها تقع في أمور، ممكن الزوج يقع في أمور، وقع خصومة بين العائلتين، أم الزوج اختلفت مع أم الزوجة وأبو الزوج اختصم، يعني الشيطان بتفريق زوجين اكتسب عدة مكاسب إفسادية، خرب مجتمع كامل. فيقول الشيطان له أنت يعني أنت أحسن واحد، ثم يلبسه التاج. سؤال، لماذا الشيطان ينصب عرشه على الماء؟ لماذا لا ينصبه على جبل من الجبال؟ السبب أن الشيطان يتشبه بعظمة رب العالمين، يريد أن يعظم نفسه كعظمة الله وأن له ذلك. الله سبحانه وتعالى قال عن نفسه جل في علاه في أوائل سورة هود خلق السماوات والأرض في 6 أيام، ثم قال عز وجل وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ف يقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه، حديث رواه أبو الشيخ في العظمة، قال عليه الصلاة والسلام تدرون كم بين السماء والأرض؟ وذكر الحديث قال بينهما 500 عام، ثم بين السماء الأولى والتي فوقها 500 عام، ثم بين السماء الثانية والتي فوقها 500 عام، ثم قال عليه الصلاة والسلام لما ذكر السماء السابعة قال وفوق ذلك بحر بين أسفله وأعلى مسيرة 500 عام، فوق السماء السابعة بحر، ثم قال عليه الصلاة والسلام وفوق البحر عرش الرحمن ولا يقدر قدره إلا الله، وفوق العرش رب العالمين ولا يخفى عليه شيء من أعمالكم. فالشيطان يعلم بأن العظيم جل في علاه عرشه فوق الماء سبحانه وتعالى، فوق البحر جل في علاه كما ذكر الله تعالى في القرآن، فيريد هذا الخسيس الحقير الشيطان أن يتشبه وأن له ذلك. هذا فيما يتعلق بالشيطان. طبعا قرأت في بعض المنتديات قبل نسمع سؤالك أسامة، يعني أن العرش تكلموا عن مثلث برمودا وما يتعلق به، وقالوا أن مثلث برمودا بسبب أن السفن تغيب فيه وأن الطيران أيضا الطائرات تفقد الاتصال مع برج المراقبة إذا جاءت فوقه، وأن فقد فيه عدد من الطائرات إلى غير ذلك، وذكروا عدة تفسيرات، من ضمن التفسيرات قالوا إن فيها عرش الشيطان. طبعا ليس هناك ما يثبت ذلك من الأدلة الشرعية، هذا أولا. الأمر الثاني أيضا أن لا يعني وجود عرش الشيطان أنه يسيطر على هذه المنطقة بحيث أن كل من جاء لا بد أن يحول بينه وبين دخولها. ونحن الأصل يا جماعة لا نحدد شيئا من الغيبيات إلا بدليل شرعي. هاي وسام. زي سؤال يا شيخ محمد، بالنسبة لشهيد البحر ليش أجره كشهيدين بالنسبة للبر؟ أحسنت. طبعا شهيد البحر جاء فيه عدد من الأحاديث يعني بفضله، لكني لا أذكر في حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر عددا معينا له، يعني أن له أجر شهيدين أنا لا أذكره، إن كان قد يكون موجود لكني لا أذكره الآن. إنما ذكر بعض أهل العلم حديثا فيه ضعف أن غزوة في البحر بعشر غزوات في البر، وذكروا بأن غازي البر عنده مكان يأوي إليه لو خاف وعنده جماعة معه، لكن الذي يغزو في البحر هو في سفينة في إناء يطفح به على ماء ولا يدري كيف يتصرف فيه، وليس هناك مكان يأوي إليه أو يهرب إليه ويعتبر مخاطرة بذهابه في مثل هذا المكان. بالنسبة لحديث أن البحر استأذن الله في اليوم 3 مرات أن يغرق بني آدم، أن يهلك بني آدم، ففي الحديث يقول دعوهم فلم تخلقوهم ولو خلقتوهم لرحمتوهم، ما صحت الحديث؟ أي جميل، هذا أيضا من الأحاديث. طبعا الأحاديث التي وردت في البحر وما يتعلق بأعاجيبه كثيرة، لكن أكثر هذه الأحاديث ضعيف حقيقة، ليس صحيحا، إما أن يكون أحيانا من أحاديث بني إسرائيل. يعني أنا قرأت مثلا بعض الأحاديث تتكلم عن حيوانات معينة موجودة في البحر مثلا، وقرأت في أثناء تحضيري لمادة البرنامج أن هناك مدن تحت البحر وأن فلانا جاء إلى هذه المدينة ودخل فرأى أقواما يعبدون الله وكلها أحاديث منسوبة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لكنها كلها لا تصح. الصحيح الأحاديث التي ذكرنا. أحيانا النبي عليه الصلاة والسلام يربط بين الصحابة وبين البحر، مثلا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته والنملة في جحرها والحوت في البحر ليصلون على معلم الناس الخير. لماذا قال ذلك؟ بدأ بربنا جل في علاه، ثم ذكر ملائكته في السماء، ثم ذكر النملة التي في الجحر وأنها يصيبها بركة الذي يعلم الناس الخير، وأن الحوت في البحر أيضا يصلي ويستغفر للذي يعلم الناس الخير. السؤال، لماذا كل هؤلاء المخلوقات، أعني البحر، الحوت في البحر والنملة، لماذا يصلون على معلم الناس الخير؟ من هو معلم الناس الخير؟ معلم الناس الخير هو الذي يأمر الناس بالخير وينهاهم عن الشر. يعني مثلا لو جئت أنت وجدت لك طفل صغير أتى إلى قرية نمل في البر هكذا ويعبث بها، يصب عليهم ما يصب عليهم مثلا، يعبث بكبريت معه، هل سوف تنهاه ولا تسكت؟ أكيد تنهاه، فأنت معلم للخير أليس كذلك؟ فاستفاد النمل من تعليمك الخير أليس كذلك؟ صحيح. بلى. وكذلك لو زاد عندك طعام مثلا فجاء النمل وفي البر وستذهبون وجاء النمل وبدأ يأكل كسر الخبز اليابسة، هل سوف تقول لأولادك احملوها عن النمل، امنعوا النمل من أكلها، أم أنك ستحتسب أنها صدقة؟ تحتسب أنها صدقة، وبالتالي أنت ولو جاء ولدك ليحملها أو جاء ليربطها في كيس لقلت له لا يا ولدي لا تربط الكيس، دعها هكذا في البر يأكل منها طير يأكل منها نمل، فأنت تعلم الناس الخير وبالتالي أول من استفاد النمل. صحيح؟ كذلك ما يتعلق بالحوت في البحر، أنت لو رأيت إنسانا يعبث يصيد السمك وإذا ماتت السمكة ألقاها في البحر هكذا يعبث، أو مثلا يصيد السمك ثم يلقيه في حفرة حتى يعني ينتن السمك ويفسد هكذا عبثا، ستأتي وتقول يا أخي ما يجوز. كذلك لو جاء إنسان مثلا لو دولة من الدول أرادت أن تلوث البحر بأي سبيل ثم جاءت تستفتي قالت نحن عندنا مثلا بعض المخلفات النووية والنفايات النووية نحن سنلقيها في البحر، وجاءت تطلب فتوى من أي هيئة علمية إسلامية، لقلنا لهم ما يجوز. ولما فعل ذلك في بعض المناطق نفايات نووية أو نفطية وما شابه ذلك ألقيت في البحر، أول من تضرر بذلك الأسماك. فأنت لما تنهى وتقول ما يجوز، والله تعالى يقول ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، والله جل وعلا يقول ظهر الفساد في البر والبحر، ما يجوز أنك تفسد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار، وتأتي تسوق إليه الآيات والأحاديث التي تنهى عن ذلك، أول من يستفيد من ذلك الحوت. لذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته والنملة في جحرها. ليش النملة تصلي على معلم الناس الخير وتدعو له؟ لأنه ينالها النفع حتى وهي في جحرها، والحوت كذلك يناله النفع وهو في جحره. بقي معي مسألة قصيرة أختم بها. لما النبي عليه الصلاة والسلام قال بعدما استيقظ من النوم قال عرض علي قوم من أمتي أو نفر من أمتي يركبون البحر غزاة في سبيل الله، ماذا قالت أم حرام بنت ملحان؟ أول كلمة قالتها أدعو الله أن يجعلني منهم. ألا يدلكم ذلك يا جماعة على أن الصحابيات كانت نفوسهم معلقة بأمر واحد، وهو ماذا يرضي الله سبحانه وتعالى عنا وماذا يسخطه علينا، وكيف يستطيع الإنسان أن يحدد له هدفا واضحا في الحياة. لو قارنا بالله عليك بين تلك النساء الصحابيات التي ربينا ذلك الجيل، والتي الواحدة أول ما تسمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول في غزوة في البحر مباشرة تقول يا رسول الله أنا أريد أن أكون منهم، لو قارنت بينها وبينهم بعض فتياتنا اليوم، هل تجد التشابه ولا البون شاسع؟ أكبر من شاسع. والله أكبر من شاسع. وتجد أنه ربما لو تقول لواحدة اليوم والله هذا أرسل لولدك أو حتى مثلا بتقول لا إلا ولدي أول شيء يعني. أحسنت، تجد أنها تفكر مباشرة فيما يتعلق باستمتاعها الشخصي. لذلك أنا أدعو حتى أخواتي وبناتي والتي يشاهدننا يعني إلى أن تكون واحدة همتها عالية كهمة تلك الصحابية. يعني لما يحدثنا هذا البحر لو أذن الله لهذا البحر أن ينطق لحدثنا عن من استشهدت فيه أم حرام بنت ملحان، فذكر لك عبادتها وزهدها وورعها وكيف كانت في السفينة تتعبد وتتقرب إلى الله حتى قبض الله تعالى روحها وهي في السفينة. لو أذن البحر الله تعالى البحر أن ينطق لحدثك بها. طيب أفلا يحق لها أن تكون يعني قدوة لنا في ذلك؟ أسأل الله أن يجعلنا فعلا ممن يقتدي بأمثال أولئك، وأن يجعلنا ممن تستغفر لنا الحيتان التي في البحر. قولوا آمين لنا ولكم ولجميع إخواننا. الله يجزيكم خير يا شباب، بارك الله فيكم، الله يحفظكم أنتم أيضا يا الأحبة الكرام. أسأل الله أن يجزيكم خير الجزاء على حرصكم ومتابعتكم، وإلى لقاء آخر إن شاء الله نستمع إلى ما يحدثنا به البحر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.